الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا عند قوله رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جند بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله عز وجل أن يكون لي منكم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث رواه مسلم من طريق عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني عن جند بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث فيه مسائل، أول مسائله مناسبة هذا الحديث لهذا الباب. مناسبته أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن سبب الشرك هو اتخاذ قبور الأنبياء اتخاذ قبور الصالحين مساجد، وأيضا التغليظ في من عبد الله عز وجل عند قبر رجل صالح. فناسب أن يذكر هذا الحديث لأنه ذكر صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد. هذا هو الشاهد، وهذه المناسبة، أن اتخاذ القبور مساجد محرم ولا يجوز. وقد ذكرنا أن متخذ القبور مساجد متوعد بوعيد شديد. الوعيد الأول أن رسول الله لعنه، لعن الله عز وجل اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الوعيد الأول. الوعيد الثاني أن متخذ قبور الصالحين والأنبياء مساجد أنه من شرار خلق الله عز وجل، وذلك لأن اتخاذ القبور مساجد وسيلة وباب وسبب من أسباب الشرك بالله عز وجل. والقاعدة في هذا الباب أنه لا يخص مكان ولا زمان بعبادة إلا بدليل شرعي، أما ما وقع اتفاقا فلا حرج فيه، أما أن يخص زمانا بعبادة أو يخص مكانا بعبادة فلا بد من دليل يدل على هذا التخصيص. وتخصيص القبور بالصلاة والعبادة هذا باب من أبواب الشرك بالله عز وجل الموصل إليه، وذلك أن المصلي في هذا المكان أو متخذ قبور الصالحين مساجد إنما اتخذها مساجد لأجل أن هذا المكان فيه خصيصة وفيه ميزة، إما بقبول العمل الصالح عندها، وإما بأن يستجيب الله عز وجل له دعاءه في هذا المكان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. فناسب في هذا الباب أن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث لأن اتخاذ القبور ومساجد أنه سبب وذريعة إلى عبادة أهل القبور وإلى الشرك بهم مع الله عز وجل. إذن مناسبتها أن اتخاذ القبور مساجد أمر محرم ووسيلة من وسائل الشرك بالله عز وجل، وعلى هذا لا يجوز أن يخص قبر لا بعبادة ولا بعمل صالح إلا ما جاء به الدليل فهذا الحكم والمنع من اتخاذ القبور مساجد هذا أمر محرم، وهو قول عامة السلف، ولا يعرف بين سلفنا الصالح من يخالف في هذا المقام أن اتخاذ القبور محرم ولا يجوز، ولا تجوز صلاة المقبر كما ذكرنا قبل ذلك هذه المسألة، وقلنا أن الصلاة فيها باطلة، وأن من صلى فيلزمه إعادة تلك الصلاة، يلزمه إعادة تلك الصلاة إلا أن تكون صلوات كثيرة لسنوات أو أشهر فيشق معها إعادتها، فهنا يرخص له ويقاله يستأنف صلاته. أما إذا كانت صلاة أو صلاتين أو ثلاث فإنه يلزمه، أو صلاة خمس صلوات يوما وليلة فإنه يلزمه إعادة هذه الصلوات، لأن المقبرة ليست مسجدا. وقد جاء في حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فالمقبرة ليست محلا للصلاة وليست محلا للسجود، وإنما يصلى فيها صلاة واحدة فقط وهي صلاة الجنائز. الصلاة على الميت هي التي يصلى فيها أو يصلى في المقبرة بها، أما غير صلاة الجنازة فلا يجوز المسلم أن يصلي في المقبرة أي صلاة كانت، استسقاء كسوفا ما شابه ذلك كله محرم ولا يجوز وصلاته باطلة. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في هذا الحديث فيها دليل عظيم حرص النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل أنه قبل موته بخمس أيام أو بخمس ليالي قال: إني أبرأ إلى الله عز وجل أن يكون لي منكم خليلا. وفي هذا عظيم حرص صلى الله عليه وسلم أن يكون قلبه خالصا لله عز وجل بمحبته، فإن الخلة وهي أعلى مقامات المحبة جعلها رسولنا صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى. وقد اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا خليلا. وأما ما يشتهر عند العامة من قولهم أن إبراهيم خليل الله وأن محمدا حبيب الله فهذا تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نزل من مقامه الذي أنزله الله إياه وهي الخلة وجعله حبيب لله عز وجل. وإن كان مع الخليل هو الحبيب، لكن الخلة هي أعلى درجات المحبة، هي أعلى درجات المحبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أهل الأرض خليلا، وإنما اتخذ من أهل الأرض أحباء. وعندما سئل من أحب الناس إليك يا رسول الله قال عائشة، قال من الرجال قال أبوها. فأحب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال هو أبو بكر الصديق، ولذا قال هنا: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكني خليل الله عز وجل. أي هذه المنزلة لا أخصها إلا بربي سبحانه وتعالى. وهنا مسألة: هل يجوز لأحدنا أن يتخذ فلان خليلا وأن يقول هذا فلان خليلي؟ نقول: لا حرج في ذلك أن تقول هذا خليلي أو هذا أحبه في الله عز وجل أو اتخذته خليلا لله عز وجل، نقول لا حرج في ذلك. وإنما هذا المقام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن ليس له يتخذ خليلا سوى ربه سبحانه وتعالى. ومع هذا إذا اتخذت أحدا من خلق الله خليلا فلا يعني ذلك أن الله عز وجل دون ذلك، بل لربنا سبحانه وتعالى أعلى المحبة وأعلى الخلة له سبحانه وتعالى، فهو خليلنا وحبيبنا سبحانه وتعالى، وكل محبوب هو دون الله عز وجل، لا من الأنبياء ولا من الرسل، كلهم محبتهم لله وفي الله وبالله عز وجل، وكل محبة لغير الله عز وجل فهي دون محبة الله سبحانه وتعالى. ويتميز أهل الإيمان بخالص حبهم لله عز وجل وعظيمه وكماله، فامتلأت قلوبهم بمحبة الله عز وجل وتعظيمه. إذن هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا من أهل الأرض، وإنما اتخذ خليلا في السماء وهو ربه سبحانه وتعالى، وأن الخلة من الرسول لا تجوز إلا لله عز وجل ولا تجوز لغيره. المسألة الثالثة فيه دليل أيضا على أن أفضل الخلق، أن أفضل الخلق بعد الرسل والأنبياء هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. فدل هذا على أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو أفضل الصحابة على الإطلاق، وليس هناك من يفاضله، لا علي ولا عباس ولا غيره سواء من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو من هو دونه، بل حتى النساء ليس يوازي أبو بكر الصديق في الخلق أحد، لا فاطمة ولا عائشة ولا خديجة، هو أفضل الخلق بعد رسل الله وأنبيائه عليه رضوان الله عز وجل. ولذا قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. المسألة الرابعة: تحذيره صلى الله عليه وسلم من اتخاذ قبره مسجدا، وتنبيهه وتبيينه ونصيحته لأمته صلى الله عليه وسلم أن اتخاذ القبور أنه أمر محرم ولا يجوز، فنهى أمته صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار، ونهى أمته صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس، ونهى أمته قبل ذلك بأزمنة كثيرة، بل بأول هجرته عندما ذكرت أم سلمة رضي الله تعالى عنها ما ذكرت كنيسة ورأت فيها من التصوي ما رأى، قال: أولئك شرار الخلق، إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وهذا في الزمن، هذا في وقت الهجرة إلى المدينة، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع أهل الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة، أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، وبعد ثلاث سنوات أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم محذرا، وعند موته أيضا حذر صلى الله عليه وسلم عندما كان يكشف الخميص عن وجهه يقول: ألا لعنة الله لي على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذا حذر عند الموت، وحذر قبل موته بخمس، وحذر قبل ذلك بسنوات، وذلك من عظيم نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته، وأن لا يتخذ قبره مسجدا. ومع هذا التحذير وتتابع التنبيه والتنويه من النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير منه صلى الله عليه وسلم، إلا أنك تجد أن عامة من ينتسب إلى الإسلام قد اتخذوا قبور الصالحين والأنبياء مساجد من دون مساجد يعبدون الله فيها، أو يعبدونها من دون الله عز وجل. فما أن تطرق الأرض في بلاد المسلمين وترى مساجدهم إلا وترى تحت كل قبة في مسجد إلا وتحتها قبر قد عظم وأصبح مزارا وأصبح مشهدا وأصبح محلا للعبادة يعبد لله عز وجل فيه. بل أعظم من ذلك هو الذي صار وهو الذي حصل وكان، أنهم عبدوا هذه القبور من دون الله عز وجل، وأصبح هؤلاء الأموات آلهة مع الله عز وجل. وهذا الذي قصده المؤلف عندما قال: من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف من عبد ذلك القبر؟ فهو نوه على السبب منبها على الأهم، وهو أن لا يعبد ذلك القبر وقد عبد من دون الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. إذا قوله ألا فلا تتخذ قبور مساجد، هذا على التحريم، وهذا محل اتفاق بين العلم أن المقابر ليست محلا للصلاة وليست محلا للعبادة، وإنما اختلف في حكم الصلاة هل النهي للنجاسة أو لأنها وسيلة وسائل الشرك. والصحيح أن النهي هنا ليس لنجاسة المقبرة، وإنما النهي فيها لأجل أنها ذريعة وسبب ووسيلة إلى عبادة غير الله عز وجل. قال الشيخ تعالى: فقد نهى عنه في آخر حياته، وهو قوله قبل موته بخمس: ألا فلا تتخذ القبور مساجد. ثم إنه لعن، وهو في السياق حديث عائشة: أولئك ألا لعنة الله عليهم النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والصلاة يقول وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، أي أن الصلاة عند القبور وتعظيم القبور العبادة أنه يدخل في هذا الوعيد. فالذي يصلي عند القبور أو بنى على القبر مسجدا داخل في هذا الوعيد. قد ذكرنا أن اتخاذ القبور مساجد له ثلاث حالات، ذكرنا في درس سابق أن اتخاذ القبور مساجد له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يصلي على القبر مباشرة، والصورة الثانية أن يصلي إلى جهة القبر، والصورة الثالثة أن يبني عليها مسجدا ويصلي في ذلك المسجد. كل هذا يدخل تحت قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فمن صلى للقبور فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد، ومن صلى على القبر فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد، ومن بنى عليها مسجدا فهو متوعد أيضا باللعن وصفه بأنه من شرار الخلق. قال هنا: وإن لم يبني مسجدا، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ قبره مسجدا صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا لم يبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استجاب الله دعاءه فأحاط قبره بثلاثة الجدران، كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث ذكرنا في الدرس السابق أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ وثنا ولم يعبد دون الله عز وجل من جهة ينصب المصلي له نفسه أو يتبرك به أو يتمسح به أو يصلي عند القبر، لم يحصل هذا، وقد استجاب ربه وقد استجاب ربه دعاءه سبحانه وتعالى فأحاط قبره بثلاث الجدران. أول الجدر ذكرناها أن الجدار الذي بنته عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم الجدار الآخر الذي وضع في زمن الوليد بن عبد الملك بعد ذلك، القبر الذي وضع في القرن السابع، ثم بعد ذلك هذه الشبوك التي أحيطت بالقبر. فالقبر لا يمكن لأحد أن يصلي إليه أو أن يقف عليه أو أن يتبرك به أو أن يتمسح به إلا ما يتعلق بالقلب، وهذا ما يتعلق بالقلب يستطيع أعوذ بالله المشرك أن يشرك بالله صلى الله عليه وسلم، ولو هو في الصين أو في الهند يستطيع بقلبه أن يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بذلك مشركا كافر. أما أن يكون قبره وثنا ينصب له ويعبد دون الله عز وجل، فقد استجاب ربنا دعاء نبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد ذكرنا طريقة البناء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات دفن في حجرته صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه وعلى السرير الذي مات فيه، فحفر ما تحت ثم دفن فيه صلى الله عليه وسلم. فلما دفن ومات بنت عائشة رضي الله تعالى عنها جدارا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت له نافذة. فلما مات وقت الصديق دفن مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم لما مات عمر دفن أيضا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم لما مات عائشة أدخلت الحجرة كاملة في هذا، أغلقت حجرة عائشة. فلما كان زمن الوليد بن الملك أخذ حجر بعض بقايا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنى سورا عظيما على على على هذا على على, على, على حجرة عائشة، وأخذ من روضة ما يقارب متر أو مترين وسلم الجهة الشمالية، فأصبح الجدار الذي على الجهة الشمالية مسلما هكذا لا يستطيع أحد أن يواجه القبر لأنه التوسعة كانت من ورائه. فلما كان في زمن المماليك بنوا سورا ثالثا على هذه الحجرة، وعلى هذا السور الثالث بنيت القبة، فلا يستطيع أحد أن يرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد أن يقف عليه لأنه محاط بثلاثة جدران وليس لها منفذ، يستطيع أحد أن ينفذ إليها إلا بكسر هذه الجدر. ثم بعد ذلك وضع عليه هذا السياج الحديدي الذي لا يستطيع أحد أن يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي استجاب الله فيه دعاءه، فلم يتخذ قبره وثنا يعبد من دون الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي لأجله خشي أن يتخذ مسجدا أن يتخذ قبره وثنا يعبد من دون الله عز وجل، فاستجاب الله دعاءه. قال بعد: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وهذا بإجماع السلف الأول، لا يعرف أن أحدا بنى على قبر مسجدا أو بنى عليه قبة أو بنى عليه شيئا من أوجه التعظيم للقبور، وإنما أول ما وقع هذا من تعظيم القبة بناء عليها في دولة الفاطمية العبيدية الرافضية الكافرة بالله عز وجل، هي دولة كافرة بالله عز وجل بإجماع أهل العلم. وقد نقل الباقلاني وغيره الإجماع على كفر الدولة العبيدية التي شرعت من دون الله عز وجل شرائع وغيرت حدود الله سبحانه وتعالى، فهم أول من بنى القباب وعظم القبور ودعا إلى عبادتها من دون الله عز وجل هم الفاطميون المنتسبون زورا وبهتانا إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها، وإنما هم دخلاء وأدعياء وليس لهم من نسب النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقد نقض ذلك الباقلاني وغيره، ونقض أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وكذبهم، ونقله غير واحد على تكذيب هذه الدعوة، وإن قال بها ابن خلدون فهو ليس بهذا، قال بها بعضهم أنهم ينتسبون، لكن الصحيح أنهم لا ينتسبون إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما انتسبوا لها زورا وبهتانا وكذبا، فهم الذين أفسدوا في الأرض وأظهروا الرفض وعبد من دون الله عز وجل، وهم الذين قتلوا أهل السنة وعلماء أهل السنة، فحتى زالت دولتهم على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. قال بعد ذلك: فلم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصر الصلاة فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. هذا ضابط مهم أن يعرف الإنسان ما هو المسجد. المسجد وكل مكان يتخذ للصلاة، كل مكان يهيأ ويتخذ الصلاة فإنه يسمى مسجد. يشترط المتأخرون شروطا أن يكون وقفا لله عز وجل، وأن يؤذن فيه ويؤم فيه خمس صلوات، والصحيح أنه إذا اتخذ هذا المكان مسجد وهيأ إما بوضع أسوار عليه والصلاة فيه على وجه الراتبة فإنه يسمى مسجد ولو لم يكن وقفا لله عز وجل. فلو جعل بيتا مسجدا يصلى فيه ونادى فيه للصلاة فإنه يسمى مسجد. كذلك المصليات، مصليات العيد التي تحاط بالأسوار فإن حكمها حكم المساجد لأنها اتخذت للصلاة فقط، اتخذت للصلاة فقط. أما المصلى فهو الذي يصلى فيه ثم ينتقل عنه وليس مخصوصا بالصلاة فيه، وإنما كل من أتى قد يصلي هنا اليوم وغدا يصلي في مكان آخر فهذا يسمى مصلى، وإنما يسمى مسجد حال وقت الصلاة فيه. أما بعد مفارقة الصلاة منه فإنه يسمى مصلى أو يسمى أرضا، وهذا دليل قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل مكان تصلي فيه فإنه يسمى مسجد. فإذا جعلته خاصا بالصلاة دائما فإنه يسمى المسجد المعروف الذي يأخذ أحكام المساجد النهي عن البيع فيه والشراء وإنشاد الضالة وما شابه ذلك. أما إذا صليت فيه وقتا فإنه يسمى مسجد حال صلاتك فيه ثم انتقالك من يعود كما يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك. قال كما قال سلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا الحديث حديث جعلت مسجد وطهورا جاء من حديث يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله في الصحيحين، وفيه رسول قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، وفيها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا من خصائص هذه الأمة، فإن الأمم قبلنا كانوا إذا أرادوا أن يصلوا قصروا صلاتهم في البيع والكنائس وليس لهم أن يصلوا في كل الأرض، فأتت هذه الشريعة بأن جعل الله الأرض كلها لنا مسجدا نصلي فيها إلا ما استثنيا من أرض نجسة لنجاستها أو مقبرة لأنها ذريعة للشرك أو غير أو قارعة طريق لما فيه من التأذي بالصلاة عليها، لأن هناك مواطن لا يصلى فيها، وهذه المواطن مثل المقبرة والعلة فيها كذكرنا إيش علة المقبرة أنها ذريعة للشرك، قارعة الطريق لا يصلى فيها أيضا لأن فيها أذية للمارة، المزبلة لأنها مكان الزبل والنجاسات فلا يصلى فيها، المجزرة أيضا لا يصلى فيها لأنها مكان النجاسة، أيضا هذه أربع مواطن، الحمام لا يصلى فيه لأنه مأوى الشياطين ومكان النجاسة والقذارة فلا يصلى فيه، أما ظهر الكعبة أو سطح الكعبة فلا دليل على عدم الصلاة فيه، والحديث في ذلك حديث ضعيف ولا يصح، بل يجوز الصلاة في جوف الكعبة ويجوز الصلاة على أعلى الكعبة لمن تمكن من ذلك. قول بعد ذلك ولأحمد بسائل جيد عن المسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه من طريق عاصم بن النجود عن شقيق ابن سلمة بن وائل عن ابن مسعود عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث إسناده جيد فإن عاصم بن النجود لا بأس به، وأبو وائل من الحفاظ المكثرين المخضرمين وهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل بعد وفاته أبا الأسلم، ولكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكرم بالصحبة، وأدرك وسلم وعمر عمرا طويلا لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، وإنما أدرك أكابر أصحاب الله، أدرك أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أئمة المسلمين. وأما عاصم فهو عاصم ابن بهدلة أبو ابن أبي النجود ابن بهدلة القارئ رحمه تعالى، لكن في حفظه شيء، والصحيح أنه لا بأس به إذا روى ما يوافق أحاديث الثقات، وهذا الحديث له من الشواهد والنصوص ما يدل على معناه، فالحديث جيد وإسناده كما قال بسند جيد، بل نقول إسناده صحيح، هذا إسناده صحيح. قال فيه إن من شرار الناس، وهذا وصف لأشر الناس، وصف أشر الناس بوصفين، الوصف الأول وهذا يتعلق بالكفار، الوصف الأول يتعلق بالكفار وهم الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، وهذا لا يقول لكافر، فكل من أدركته الساعة فهو كافر بالله عز وجل، لأن الساعة لا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله، بل لا تقوم إلا على لكع ابن لكع، فهذا وصف لكل كافر بالله عز وجل تقوم عليه الساعة، وهذا يدل على أن الكفار أيضا يتفاوتون في الشرور، وأن أشر الكفار من تدركهم الساعة وهم أحياء. الصنف الثاني وهم من المسلمين وقد يكون من الكفار الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الذين يتخذون القبور مساجد، الصنف الثاني هم الذين يتخذون القبور مساجد، والمتخذون للقبور مساجد يتفاوتون في الشر أيضا، فمن اتخذها متقربا لله عز وجل انطبق عليه هذا الوصف، لكنه يبقى في حيز وفي دائرة الإسلام، لأن عبادة الله عند قبر في المقابر والصلاة في المقبرة لا شك أنها باطلة وأنه عمل بدعي لا يجوز محرم، لكن لا يكفر فاعل ذلك. أما إذا عبد صاحب القبر أو قصد بالعبادة والصلاة صاحب القبر فإنه يكون مشركا كافرا بالله عز وجل خارج من دائرة الإسلام. ومعنى هذا أن الذي يتخذ قبور القبور مساجد أنه متوعد بهذا الوصف، أنه يكون من شرار الخلق، وقارن بين كون من شرار الخلق وبين الذين تقوم عليهم الساعة، فكأن هذا الذي هو ينتسب الإسلام هو شر المسلمين الذي يتخذ قبور مساجد، وذاك شر الكفار فهذا وعيد شديد يدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، وأن الصلاة فيها باطلة، وأن المصلي فيها آثم ومتوعد بهذا الوعيد، متوعد باللعن كما ذكرنا، ومتوعد أيضا بكونه أنه من شرار الناس. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى فيه مسائل. هذا ما يتعلق الآن بهذا الحديث، ومناسبته كما ذكرنا مناسبته أن اتخاذ القبور مساجد أن وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، وكل ذريعة ووسيلة الشرك أكبر من الشرك الأصغر. ثانيا أن متخذها مساجد أنه آثم ومتوعد باللعن والوصف أنه من شرار الخلق، وهذا الوصف لا يتعلق إلا بمن وقع في أمر محرم وذنب عظيم. ولا شك أن اتخاذ القبور مساجد أنه كبيرة من كبائر الذنوب، يأثم صاحبه متوعد باللعن ووصف بأنه شرار الخلق يدل على أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وأن صلاته على باطلة ويلزمه إعادتها. قال الشيخ على ذلك وفيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر صالح ولو صحت نية الفاعل. هذه المسألة تتعلق بمن قصد بعبادته وجه الله عز وجل ولكنه سلك طريقا غير شرعي، فما حكم عبادته هذه؟ أولا نقول في هذا الباب القاعدة أن كل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود، ولا يقبل، وليس لنا طريقا نسلكه إلى الله عز وجل إلا طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم كن واحدا في واحد لواحد أعني طريق الحق والإيمان، فلا أبواب لنا إلى الجنة إلا باب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن عبد الله بشرع غير شرعه فإن عبادته مردودة عليه. والناس في هذا المقام أقسام. القسم الأول من عبد الله عز وجل مخلصا لله عز وجل ومتبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يقبل الله عمله، وهذا الذي يوصف بأن الله يتقبل من المتقين وهم للمتقين بهذا الوصف، أن يكون مخلصا وأن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من كان عمله وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه غير مخلص لله عز وجل، فهذا عمل مردود ولا يقبل له عمل ويأثم من جهة قصده غير الله عز وجل. القسم الثالث من عمله لله أخلص فيه لله عز وجل ولكنه سلك طريقا باطلا أو طريق ضلالة، وهذا القسم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من قامت عليه الحجة وبين له خطأه وضلاله في هذه العبادة، فهذا القسم عمله مردود وآثم، عمله مردود وباطل وينقسم لوجه الله عز وجل، وهو آثم على ابتداعه وعلى سلوك هذا الطريق. مثال ذلك لو أن رجلا صلى بعد العصر لله عز وجل وأخبرناه أن الصلاة في هذا الوقت لا تجوز فصلى معترضا، نقول أنت آثم وعملك هذا مردود وباطل، فلا يقبل منك، وهو مردود عليك لأنك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني: من عبد الله جاهلا، عبد الله جاهلا، صلى بعد العصر وهو يجهل أن هذا الوقت وقت نهي وأنه لا يجوز الصلاة فيه، فنقول يؤجر من جهة نيته ولا يقبل من جهة عمله، فنيته يؤجر عليها، يؤجر عليها، فهذا يؤجر نيته وقصده لله عز وجل. أما إذا كان عالما فإنه آثم وباطل عمله، بل يأثم ويعاقب على هذا العمل. فهذا الذي عبد الله عز وجل عند قبر رجل صالح، إن كان عالم النهي فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد، وعمله باطل وآثم ومتوعد باللعن والوصل بالشرار والخطب. وإن كان جاهلا، والجاهل هنا إما جهل، إما جهل حال أو جهل حكم. جهل الحال أن لا يعلم أن هذه مقبرة وصلى فيها، فلا حرج عليه وصلاته صحيحة، ولا نقول يلزم يعيد الصلاة، لكنه لا إثم عليه ولا يعاقب. أما إذا كان جاهلا بالحكم، يقول لا أعلم أن المقبرة لا يصلى فيها، فنقول أيضا لا تعاقب، لا تعاقب ولا تؤاخذ إذا كان مثلك ممن يعذر بجهله، إذا كان ممن يعذر بجهله، لأن بعض المسائل لا يعذر الإنسان بجهله إذا كان في بلاد المسلمين وهي أمر ظاهر وبين ويردده الخطباء والأئمة ويبينون هذا الحكم ثم هو مجاهل، نقول جهلك هنا جهل تفريط، جهل تفريط ليس جهل عجز تعذر به. فإذا كان جهل مما يعذر به فإنه لا يعاقب ولا يأثم، ولكن عمله لا يقبل، عمله لا يقبل. إذن هذا يقول الشيخ، يقول تأمل في من بنى مسجدا، بنى مسجد على قبر مقصده أن يعبد الله، والله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يبنون المسجد، وقال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فهذا الرجل أراد هذا الأجر وأراد بناءه على القبر، أن هذا الرجل رجل صالح وأن الصلاة فيه فيها منفعة وفيها يعني أن الدعاء يستجاب فيها وأن الصلاة تقبل، نقول هذا المسجد مسجد ضرار ومسجد محرم بناؤه ويجب هدمه، يجب هدم هذا المسجد وإزالته ولا بقاء له حتى يزال. هذا من المسائل التي تبنى على القبور، مساجد محرم بقاؤها ومحرم بناؤها. أما إذا أدخل القبر في المسجد فهنا نقول يلزم أن ينبش هذا القبر وأن يخرج وأن يدفن مع المسلمين. أما إذا كان القبر هو الذي قام، أما إذا كان المسجد الذي قام على القبر فإن بانيه آثم وهو متوعد باللعن، نسأل الله عليه السلامة، وعمل هذا ليس مقبولا بل هو مردود وآثم عليه، ويؤمر بهدم هذا المسجد الذي بناه على الباطل، ويشبه مسجده هذا المسجد لمسجد ضرار لأنه يتخذ وسيلة لعبادة غير الله عز وجل. يقول لو صحت نية فعل قبر، لو صحت نية كما ذكرنا نقول عمله مردود ولا يقبل له هذه النية ولا يؤجر عليها. قوله بعد ذلك النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، أخذ ذلك عندما ذكرت أم سلمة كنيسة رأتها في أرض الحبشة وفيها من التصاوير، فيها زعموا صورة مريم وصورة عيسى وصور بعض الأنبياء وصور فيها تلك التصاوير. هنا مسائل: أولا حكم دخول الكنيسة، نقول حيث أن هذه المسألة قد تكثر في هذه الأزمنة، حيث يذهب أبناء المسلمين إلى الله المشتكى إلى بلاد الكفر والدراسة وما شابه ذلك، فتجد كثيرا من أهل الإسلام من يدخل يعني فضوليا ومن باب الاستطلاع كما يزعم بعضهم فيدخل هذه الكنائس. نقول أولا دخول الكنائس لا يجوز أبدا، دخول الكنائس لا يجوز إلا في حالة واحدة، والحالة هذه هو أن يدخل من باب الإنكار، من باب تبين هذا الباطل الذي تلبس به هؤلاء المشركون بالله عز وجل. فإن هؤلاء ينزل منزلة قوله صلى الله عليه وسلم لا تدفع على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فكيف تدخل في مكان يسب فيه ربنا سبحانه وتعالى صباح مساء وينسب له الولد والزوجة، وتدخل مع ما فيه من الصور والتماثيل والمنكرات، فلا يجوز دخول الكنائس لا للفرجة ولا للمشاهدة إلا على وجه الإنكار وتبيين حالهم وتبيين باطلهم، وهذا مستحيل أن يفعله أحد من هؤلاء الذين يدخلون لم يدخلوا باب من باب الفرجة ومن باب المشاهدة، وهذا لا يجوز، محرم، هذا لا يجوز ولا يدخل هذا. ولا يحتج أحد علينا بفعل المسلمة، فهذا قبل أن يأتي التشريع بعدم بعدم، لأن دخلت الكنيسة ولا تدري ما فيها، فلما دخلتها رأت فيها تلك التصاوير وتلك التماثيل، فقال أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق، فكيف يدخل المسلم مكانا يعبد فيه غير الله وجل. أما الصلاة في الكنائس فتجوز في حالة واحدة، وهي إذا خلت من هذه المنكرات، إذا خلت من التصاوير وخلت من التماثيل، جاز أن تقلب مسجدا وأن يصلي فيها المسلم، إذا خلت من النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية. فهنا ينهى، يذكر الشيخ أنه نهى عن التماثيل، وغلظ الأمر في ذلك. والتماثيل كل ما بني أو صور على وجه التعظيم فإنه لا يجوز، إذا كان على غير وجه التعظيم فإن التماثيل محرمة ويجب طمسها وإزالتها وكسرها، وإذا كانت على وجه التعظيم زادت حرمتها، إذا كانت وضعت على وجه التحريم زادت حرمتها، ويتزيد الحرمة إذا كانت في أماكن يعبد فيها غير الله عز وجل، كالكنائس والبيع أو معابد الوثنيين أو معابد المجوس ما شابه ذلك، الصور في تلك الأماكن أعظم حرمة وأشد نهيا، فهذه يعني يكون إزالتها وكسرها من باب كسر الأصنام، من باب كسر الأصنام، والتي تكون في غير أماكن العبادة يكون كسر من باب كسر التماثيل والصور، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها، إلا طمستها. إذن هذا في دليل على تحريم التماثيل، سواء والتماثيل التي تعظم أيا كانت تلك الصورة، إذا عظمت ورفعت وأصبح لها تعظيم فإنها محرمة، حتى في من يقول في الصور الفوتوغرافية التجوز، نقول إذا عظمت ورفعت وأصبحت مكان تعظيم فإن هنا يجب إزالتها ويجب طمسها، وأن تنزل، أن ترفع تقع وجه التعظيم سواء كان في مسجد أو في معبد، فإن تعظيم يكون محرما كبيرا من كبائر الذنوب، ويجب إزالتها وطمسها. أما كانت غير أماكن عبادة فرفعها لا يجوز ولا بد أن تنزل. قوله بعد ذلك العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكن ما تقدم. هذا واضح وبين من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كما ذكرنا في أول الدرس أنه حذر من اتخاذ القبور من بها المساجد قبل موته بسنوات، وقبل موته بخمسة أيام حذر مرة أخرى، وفي السياق وهو يحتضر، يتأمل حال الاحتضار، حال الاحتضار، حال النزع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عانى من شدة النزع مبلع معاناة شديدة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يغمى عليه، يغمى عليه من شدة السكرة، ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، بل يأمر أزواجه أن يأتوا بسبع قرط لم تحل أوكيتهن ثم تراق عليه، يقول لعلي أعهد إلى الناس. ومع هذه الشدة ومع هذا الكرب الشديد من صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، قال ألا إن قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، واضح. فهو يلعب في السياق حتى لا يتخذ قبره مسجد صلى الله عليه وسلم واتخذ وثنا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المعين أي شيء يدل؟ يدل على أن هذا الفعل أنه من أعظم الذرائع الموصلة إلى الشرك بالله عز وجل، وأن تعظيم الصالحين والرسل الأنبياء على هذا الوجه أنه تعظيم محرم وباطل، وأن فاعله متوعد باللعن والوصل لأنه من شرار خلق الله عز وجل. قوله بعد ذلك نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، هذه المسألة قال نهيه عن فعله قبل أن يوجد قبره صلى الله عليه وسلم، أي رسم لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء ومساجد قبل أن يدفن وقبل أن يموت وقبل أن يكون له قبر صلى الله عليه وسلم، وإنما نهيه للمستقبل، نهيه للمستقبل ولما بعد حياته صلى الله عليه وسلم، أن لا تتخذ قبور قبره هو خاصة ولا قبور الصالح وجه العمومي ومساجد يعبد فيها الله عز وجل أو تعبد هي من دون الله سبحانه وتعالى، فلعن ووصف بأنهم شرار الخلق لعظيم هذه المسألة. المسألة الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، وهذه فيها فائدتان، الفائدة الأولى أن هذا الفعل بدعة ابتدعها اليهود والنصارى، بدعة ابتدعها اليهود والنصارى، وهي اتخاذ القبور مساجد، والله سبحانه وتعالى أمرنا ألا نتخذ اليهود والنصارى أولياء، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتشبه بهم، وقال من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بعبادة النصارى أو اليهود فإنه نسأل الله السلام على وعيد شديد، فإن كانت عبادتهم باطلة فتشبه بهم يكون باطلا وكفرا بالله عز وجل، وأما إن تشبه بعباد الله عز وجل وليس بشريعتنا فعبادته هذه باطلة وبدعة منكرة، وإن صحها ما هم عليه من الباطل كفر بالله عز وجل. الفائدة الثانية أن هذا الفعل سيقع، أن هذا الفعل سيقع في هذه الأمة، وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد الخدري الصحيحين: لتتبعن سنما كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جاء في خارج الصحيحين: حتى لو كان من وقع على أمي علانية لوقع فيكم من فعل ذلك علانية. وهذا كما جاء ابن مسعود عند الطبراني: حذو القذة بالقذة. والآن نرى الواقع يشهد لذلك لا في العبادات ولا في الاعتقادات بل ولا في الأخلاق والأقوال والأفعال، نرى تشبها واضحا بينا بهؤلاء الكفار. قالوا أن عيسى ابن الله وجد في المسلم يقول أن محمد خلق من نور الله، فأصبح فأضافوا أن محمد خلق من الله. هؤلاء قالوا خلق من اللاهوت الذي هو ربنا سبحانه وتعالى، وأن عيسى شيء من الله عز وجل، وهذا الصوفية الملاحدة قالوا أن محمد صلى الله عليه وسلم أيضا خلق من نور الله عز وجل. إلى أن تصل الأقوال والأفعال والأخلاق تجد في المسلم من يتشبه بهؤلاء الكفار. فإذا كانت هذه السنة سنة يهودية نصرانية فنقول أيضا قد فعلها كما في الحديث فعلها المسلمون واتخذوا قبور الصالح والأنبياء مساجد، بل هي الآن في هذا نحن أي أهل الإسلام متلبسون بهذا المنكر أعظم من تلبس اليهود النصارى بهذا المنكر. قوله بعد ذلك: لعنه إياهم على ذلك. وهذا فيه فائدة أن لعن اليهود النصارى حتى يحذرنا من التشبه بهم، وأن من تشبه بهم فله نفس الحكم الذي لحق اليهود. فإذا لعن اليهود النصارى اتخاذ قبورهم بمساجد فكذلك من اتخذ قبور الصالحين مساجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يلعنه، لعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. المسألة السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبله، يعني أن رسول ليس لنا في الأمة نبي، لمن نبينا كان نبينا واحد ورسولنا واحد ومحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الوعيد الشديد كله في الأنبياء هو خاص بنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تتخذ قبري، كأنه يقول لا تتخذ قبري مسجدا، لا تتخذ قبري وثنا، وقد استجاب الله دعاءه من جهة الحال. أما من جهة الفعل فهناك خلق كثير يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله عز وجل ويصرف له العبادات، وهذا هؤلاء يعني يفعلونه بعيدا عن قبره، بل منهم من يفعله في السند وفي الهند وفي الصين وفي أماكن كثيرة بعيدة يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم ويصرف له القرب والعبادات من دون الله عز وجل، ويشركون به مع ربه سبحانه وتعالى، ويزعمون أنه يعلم الغيب وأنه يحضر مجالسهم وأنه يشاهد أمورهم وأنه يفك كروبهم، وهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حاصل وهذا الذي يدخل في الاعتقاد. وأما الذي هنا يتعلق بالفعل وهو أن يتخذ قبره مسجدا يصلى فيه أو يعبد عند قبره، وقد حماه الله عز وجل كما ذكرنا. قوله بعد ذلك: العلة في عدم إبراز قبره. ذكرنا العلة علتان، العلة الأولى هي من يذكرها؟ علتان. شو العلة الأولى؟ العلة خشية أن يتخذ قبره مسجدا أو وثنا. العلة الثانية أن يدن أن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا. ما ذكرنا هذا؟ ذكرنا علتين، أن العلة لم يبرز قبره لأمرين. الأمر الأول حديث أبي بكر الصديق الذي فيه حسين بن عبد الله، قلنا أنه متروك الحديث، أن صلى الله عليه وسلم قال أن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا، فدفن وسلم في مكان الذي قبض فيه تحت سريره صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرناه. العلة الثانية خشية أن يتخذ قبره وثنا. وقد ذكرنا من الذي خشي، هل هو صلى الله عليه وسلم أو أصحابه؟ إن كان خشفه حكم مرفوع والذي نهى عن ذلك بأمر يدفن في مكانه، وإن كان الصحابة فقد فقهوا بأن إبراز قبره سيكون ذريعة وسببا إلى أن يتخذ وثنا يعبد دون الله عز وجل. المسألة التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. ذكرنا أن اتخاذ القبور مساجد كم صورة؟ بثلاث صور: بالبناء عليها مسجد، أن يصلي لها، أن يصلي عليها. واضح؟ يعني يصلي لها أو عندها، يصلي عليها يبني عليها مسجدا، كل هذا يدخل في تحت مسمى اتخذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الدليل على الشرك قبل وقوعها مع خاتمتها. الآن فائدة، يقول الشيخ رحمه تعالى أن أولئك الذين تقوم عليهم الساعة هم وصفهم أصل كفار مشركون، صح ولا لا؟ وصفهم كفار مشركون لا يجل، ونبه على اتخاذ المساجد أنه ذريع وسيلة إلى أن يكون مثل هؤلاء المشركين وإلى أن يكون مثل هؤلاء الكفار، فنبه ليس أنت إن شاء الله واضح، فنبه على الوسيلة لتوصل إلى الكفر بالله وشرك الله وجل، وهي أن يكون شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، فهؤلاء الذين اتخذوا قبورهم مساجد سيكون مآلهم وحالهم على استمرار إلى أن يكونوا على وصف الشرك والكفر بالله عز وجل، فنبه بالذريعة إلى الغاية والمقصد وهي عبادة غير الله عز وجل. الحادي عشر والحادية عشرة ذكره في خطبته صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حال الشرك بالله عز وجل وعبادة القبور وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. هذا ما تتعلق بأن شرار الأمور أو الشرة لحقت هذه الأمة إنما وقعت من هاتين الطائفتين. الطائفة الأولى الرافضة لعنهم الله عز وجل، وسموا رافضة لأن زيد بن علي لما قالهم قال لا تولاك حتى ترفض أبا بكر وعمر، قال بل أرفض من رفضهما، فاعتزلوه وسموا بذلك رافضة. وهم طوائف عدة، منهم الباطنية الذين يظهرون الرفض وباطنهم الكفر المحض كالإسماعيلية والنصيرية والدروز والعلوية والقرامطة وغير هؤلاء، فهؤلاء يظهرون الرفض كذبا ويبطنون الكفر المحض الذي هو عدم الإسلام، ومنه أيضا اليزيدية مع اليزيدية طائفة أخرى، لكن الذي يعين هنا الباطنية وهم الإسماعيلية والدروز والنصيرية والعلوية والقرامطة. أيضا يدخل الرافضة الاثنى عشرية وهم طوائف كثيرة، طوائف الإمامية الاثنى عشرية، هؤلاء أيضا هي الرافض، وهؤلاء هم أول من أدخل الأمة هذه الشؤون العظيمة، هم أول من أدخل على الأمة هذه الشؤون العظيمة، حيث بنوا على القبور القبب والمساجد، وكما ذكرت أول من بنى ذلك هم الدولة الفاطمية، الدولة الفاطمية حكمت بلاد الإسلام 200 سنة وهي تحكم بلاد المسلمين في مصر، وهم الذين بنوا القاهرة وبنوا الأزهر، هم الذين بنوه وكان فيه الرفض المحض والكفر بالله يسب أصحابه وسلم، حتى ومنهم الحاكم الذي يقول فيه شاعرهم شئت لما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، لعنه الله عز وجل وقد أهلكه ربي سبحانه وتعالى، فهلكت هذه الدولة الكافرة الرافضية الباطنية التي كانت مشركة بالله عز وجل. فالرافضة هم الذين بنوا هذه القبور، بنوا القباب على القبور وعظموها وعبدوا من دون الله عز وجل، واعتقدوا فيها النفع والضر من دون الله عز وجل، وهذا واضح وبين. فأحدهم يقول إذا أراد أن يشرب باسم الحسين ويرى أن زيارة قبر الحسين أفضل من 70 حجة إلى قبر النبي، أفضل من 70 حجة إلى بيت الله عز وجل، ويعتقد أن عليا هو الذي يقصر الناس من الجنة والنار، ويعتقدون أن آل سلم أنهم ينفعون ويضرون، بل أن الله ما خلق الكون كله، لا العرش ولا الكرسي ولا آدم ولا السماوات ولا الأراضي ولا محمد، إلا لأجل علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهم بهذا كفار. وقد ذكر المبارك وغيره أن هؤلاء لا يدخلون بالاثنين وسبعين فرقة لأنهم مشركون بالله عز وجل، وهم كفار خارجون من دائرة الإسلام بشركهم وكفرهم بالله عز وجل، وقد ارتكبوا نواقض كثيرة لو لم يكن منها إلا أنهم وصف القرآن بالتحريف وقال أن القرآن محرف وأنه بدل، منها أيضا تكفيرهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم بالكفر والكفر والردة، منها أيضا أنه وصف عائشة بالزنا لعنهم الله، منها أيضا وصف صلى الله عليه وسلم أن فرجه خبيث وأنه يدخل فرجه النار، منها أيضا عقيدة البدع على الله عز وجل أن الله عز وجل يجهل الأشياء وأنه يعلم بعد وقوعها، منها أيضا تعطيلهم لصفات الله ولأسماء الله عز وجل، منها الذي هو الشرك المحض والكفر بالله عز وجل، وهو عبادة هؤلاء الأولياء والصالحين الأئمة الذين هم براء منهم يعبدونهم ويدعون من دون الله ويستغيثون بهم ويسألونهم ويتقربون إليهم قربة تقربا صريحا يصرفون عباداتهم لهم دون الله عز وجل، وهذا شرك بالله عز وجل. الطائفة الثانية التي ذكرها هنا هم الجهمية، والجهمية هؤلاء هم نسبة للجهم بن صفوان الترمذي، وهو أول من قال بأن الله عز وجل، وهو أول من أظهر بدعة التجهم، وهي تعطيل الله عز وجل من أسمائه وصفاته، ولم يثبت الله عز وجل إلا الوجود المطلق فقط، وهو وجود في الأذهان لا في الأعيان، ولا يرى أن لله وجودا حقيقيا. ولذلك أخرج المبارك الجهمية من 72 فرقة، وقد أجمع أهل العلم على كفرهم، وأنهم كفار بهذا المعتقد الباطل. الجهمية كفار بالله عز وجل، لأنهم عطلوا الله عز وجل من علوه، وعطلوا الله عز وجل من علمه، وعطلوا الله عز وجل من قدرته، ولم يثبتوا لله عز وجل إلا أنه موجود. ولذلك قال ابن المبارك ونعيم بن حماد: انتهى قول الجهمية إلى أنهم يعبدون عدما ولا يعبدون إلها، انتهى قولهم إلى أنه ليس في السماء إله، وإنما يعبدون العدم. وهذا حقيقة قولهم، فليس هناك إله معبود، وليس هناك إله موجود إلا في أذهانهم، وإلا في الحقيقة ليس لله وجود. ولذلك ذكر أن سبب ضلال الأمة أتى من هاتين الطائفتين، من جهة الأسماء والصفات الجهمية، ومن جهة الإلهية الرافضة. فأولئك عطلوا الله من إلهيته، وأولئك عطلوا الله من أسمائه وصفاته. فهاتان الطائفتان الجهمية والرافضة كفار عند أهل العلم، وأما الرافضة فيزيدون أنهم مشركون بالله عز وجل، أما أولئك فهم كفار. إلا أن متعبدة الجهمية كالحلولي والاتحادية كابن سبعين بن الفارغ والخبيث التلمسالي وهؤلاء الطائفة، هؤلاء أيضا يرون أن كل إله في الأرض هو الله سبحانه وتعالى، وأن كل موجود هو الله سبحانه وتعالى، وأن الله متحد بخلقه وحال بخلقه، وليس ثم إلا الله تعالى، الله عن قولهم علوا كبيرا. وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين على من اعتقد هذا المعتقد الفاسد. قولوا مع ذلك الثانية عشرة قوله: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزل، ورسول كان جاء في الصلاة كان يوعك كما يوعك الرجلان، يعني انه سيعاني من النزع شده، يعاني من النزع شده صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقول: لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد. قوله التصريح بان اعلى المحبه هي اي شيء؟ الخله. لقد هذه الخله هي اعلى مراتب المحبه، ودونها المحبة والهيام والصبابة وغير ذلك. أما أعلاها منزلة فهي الخلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا إلا ربه سبحانه وتعالى. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة، النبي صلى الله عليه وسلم أكرم بالخلة كما أكرم إبراهيم عليه السلام. وقد ذكرنا أن من الخطأ أن يقال إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، بل نقول إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله سبحانه وتعالى. الرابع عشر التصريح بأن أعلى من المحبة، أي أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمد خليلا، فالله يحب إبراهيم ومحمد أعظم من سائر الأنبياء والرسل والصالحين والأنبياء، أعظم الناس محبة لله لهم، أو أعظم من يحب الله عز وجل من الخلق هم إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دونهم بعد ذلك الأنبياء والرسل والصالحين، وكل يحب على قدر طاعته وإيمانه وقربه من الله عز وجل. المسألة الخامسة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، وهذا أمر واضح وبين، حيث قال: لولا أني خليل الله لاتخذت أبا بكر خليل. فالذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أبا بكر خليل أي شيء؟ كونه خليل الله عز وجل. فلو لم تكن هذه الخلة لكان أبو بكر خليل رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو حبيبه عليه رضوان الله عز وجل. فهذا دليل على أنه أفضل الخلق وأكرمهم عند الله عز وجل بعد الأنبياء والرسل، وأنه أحب الخلق إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الخامس عشر أو السادس عشر الإشارة إلى خلافته، وقال هنا الإشارة لأن الإشارة تفاد تعرف أي شيء بالإيماء والفائدة. وهنا قوله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت بكر دل بالإشارة أن أولى الناس به هو من؟ هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وإذا كان هو أولى الناس به فلا بد أن يكون هو خليفته بعد موته صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث ونصوص كثيرة تدل على أن أبا بكر هو الخليفة، منها أنه كان يأمر الناس أن يصلي بهم من؟ أبا بكر أيام مرضه، وإذاك قال ألا نرضى من رضي ألا نرضى لدنيانا من رضيه ولو سلم لنا لديننا. فلما قدموه دل هذا على أنه الخليفة. قال وسلم يأبى الله ويرسول والمؤمنون إلا أبا بكر إلا أبا بكر ائتوني بكتاب أكتب فيه أي عهد إليه. ولكنه صلى الله عليه وسلم يكتب لم يكتب صلى الله عليه وسلم. وأشار وأومى وصرح إلى أن الخليفة بعده هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولكن لما أتته امرأة كما في الصحيح قالت يا رسول الله إذا لم إذا تولمت قال أتي ائتي أبا بكر ائتي أبا بكر. فأفاد هذا أيضا أنه الخليفة صلى الله رضي الله تعالى عنه. وهذا كما ذكرت بإجماع أهل السنة. وإنما يخالف في هذا من لا اعتبار بخلافه وهم الرافضة لعنهم الله. والله تعالى أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.